سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين ومن سار على هده واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد وله الشكر. مستمعي راديو مزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورث جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سيتواصل حديثنا عن التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد أن تعرضنا سابقا إلى تعريفها لغة واصطلاحا. فهذه الكلمة مأخوذة من المادة توبة توبة، والتاء والواو والياء كلمة واحدة تدل على الرجوع والإنابة والعودة مما يعتقد أنه سبيل خطأ. وقد أخذت في الاصطلاح على هذا الأساس، فهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة من معاصي أقوال أو أفعال أتيناها سابقا على أن نلتزم بما أمر الله به ظاهرا وباطنا، وترك ما يكره ظاهرا وباطنا. فالتوبة إذن في حقيقتها اسم لمجموع أمرين، هي الرجوع إلى المحبوب وهو جزء من مسماها، والرجوع عن المكروه وهو الجزء الآخر من مسماها. تقريبا في هذا الجانب خضنا في حصة سابقة، ويكون حديثنا اليوم إن شاء الله عن أنواع التوبة حتى نلتمس من خلال ذلك طريقا إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله يتقبلنا قبولا حسنا. نسأل ذلك لي ولكم إنه سميع مجيب. فاصل ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بتملاني حروف البسملة بالنور، يا عالم بالنوايا وكاشف المسطور. بتملاني حروف البسملة بالنور، يا عالم بالنوايا وكاشف المسطور. يا رب عليك توكلنا وبسملنا، بحق حروفك الطهرين توصلنا. يا رب عليك توكلنا وبسملنا، بحق حروفك الطهرين توصلنا. لبر أمان يا رب القدرة، يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون، بأسرار المشيئة وحقك فيكون. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقك فيكون. يا خالق كل شيء وجعلت له آية في كل محدود كتب له بداية ونهاية. يا خالق كل شيء وجعلت له آية وجود محدود كتب له بداية ونهاية. زمن ومكان يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوي إيمانك. عدنا بحمد الله. إذن موضوعنا التوبة. للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المتعلقة بالشأن الديني لدينا الرقم 75-493-859. نذكر وننوه أن حصتنا منقسمة إلى قسمين، إلى نصفين. إذن عندنا من 10:30 حتى 11:30 هذايا موضوعنا المطروح. من 11:30 إلى منتصف النهار إذن تصحيح التلاوة، وما زلنا مع سورة الملك إن شاء الله وتصحيح سورة الفاتحة لمن أراد من السادة المستمعين. نذكر بالرقم 75-493-859. التوبة. إذن نوعان، عندنا توبة خاصة وهي التوبة من ذنوب بأعيانها، ذنب بعينه ارتكبه الإنسان فيتوب منه وهو داخل طبعا في كل ما يقترفه الإنسان في حياته، وهذا ليس بالأمر المستغرب على الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا على قاعدة الكمال، وإنما خلقنا خطائين، خلقنا ضعاف. فالإنسان إذن ليس العيب فيه أن يخطئ، ولكن العيب أن يداوم على الخطيئة وأن لا يتوب وأن لا يستغفر الله سبحانه وتعالى. لأن ربي سبحانه وتعالى لو أراد لنا عدم الوقوع في الخطأ وفي المعصية لجعلنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما كان الأمر خلاف ذلك فيصبح الوقوع في المعاصي والذنوب من طبيعة البشر. أصلا سمي الإنسان إنسان إن لأنه نسى. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. إذن تخور العزائم ليس جرأة على الله كما يعتقد البعض دائما وأبدا، ولكن يمكن أن يكون نتيجة نسيان أو نتيجة زيغ الشيطان وزيغ الأهواء بنا. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإمكانية الوقوع في الخطأ إنما هي إمكانية بشرية، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن أخطأ ولمن فرط في الله سبحانه وتعالى ثم عاد إليه، فيجد الله غفورا رحيما. ثم لدينا التوبة العامة وهي التوبة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم. فقد يصير على الإنسان أن يرتكب بعض المعاصي وهو لا يدرك، لا يعلم حقيقتها أو أنه نسيها أو أنه أساء التقدير فيها، فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى مما يعلم، مما متأكد أنه خطأ وأنه تجاوز في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه تجاوز لأحكام القرآن وتجاوز لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يتوب منه في هذا الإطار العام للتوبة العام. هذه والتوبة الخاصة عفوا والتوبة العامة إنما هذا هو الشكل من أشكال التوبة التي يستغفر فيها الإنسان ربه على ما يعلم وما لا يعلم. والتوبة من ترك الواجبات، عندنا التوبة من ترك الواجبات، يعني أن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه فرط في صلاته أو فرط في صيامه أو فرط في زكاته، يعني مما أستوي هو واجب في حقه معلوم من الدين بالضرورة. وربما أن الإنسان نظرا لتكاسل وعدم ربما ما هوش يعني جرأة على الله سبحانه وتعالى أو تعالي على الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب أنه سهى ومن باب أنه تكاسل ومن باب أنه تثاقل، فإنه يترك بعض الواجبات، فإذا ثاب إلى رشده وعاد إلى يقينه وأدرك أنه فرط في جنب الله سبحانه وتعالى وترك بعض واجباته فإنه يتوب من هذه المعصية. يعني أن معصية هي ترك الواجبات، وهذا مهم جدا، والكثير من الناس تقع فيه. لو ننظر نحن إلى القطاع الواسع من مجتمعنا أن الناس ربما لا يقومون بواجباتهم الدينية على أكمل وجه، من حيث الصلاة بمواقيتها، ومن حيث الصوم دون رفث ولا فسوق ولا جدال، من حيث يعني الحج باعتبار أن مجرد فسحة إنسان مشاله ولديه المال فقد حج، هذا كله ممكن. فبالتالي إذا أدرك يوما ما أنه قصر في عبادة من العبادات أو واجب من الواجبات فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب ومن هذا التقصير. ونحن دائما وأبدا نسعى إلى الأمثل في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى حتى نلقى الله وهو راض عنا. من الممكن إذن قلنا أن الإنسان يقصر في هذا الموضع فيخطي فيه كثير من الناس، ربما هذا النوع من المعاصي وهذا النوع من الذنوب، ربما ظنا منه أن تكون التوبة فقط من فعل المحرمات. يمشي بال الإنسان أنه راه ما يتوب إلا إذا كان ارتكب محرمات، لا، هو صحيح، ربما الباب الأكبر والبواب الأخطر في هذا هي المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بما نهيتكم عنه فانتهوا، ترك المحرمات ما نهيتكم عنه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني كيقول ربي سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حقيقة وضعنا في موقف، لأن الوسع يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان يتساهل مع نفسه ويتصور أن هذا الأمر غير ممكن، أن صلاة الصبح رغم أن نجمش نضلها لأن البارح سر وكذا، ويعتبر هذا مبرر. لعل ربي سبحانه وتعالى يقبل منا الأعذار هذه، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا، ولكن على الإنسان أن يتحرى، على الإنسان أن يتقي الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت لسمح الله فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبالتالي التوبة من ترك الواجبات هي بوابة وعنوان كبير لكثير من التقصير في حق ربنا سبحانه وتعالى، وفي حق ديننا، وفي حق مجتمعنا. لأن ساعات راه مش التقصير كان في جنب الله، بالعكس، هو ربي سبحانه وتعالى قد يغفر لك ما بينك وبينه، ولكن لا يغفر لك ما بينك وبين الناس. ينجب ربما الإنسان قصر في صلاته لسبب من الأسباب، سواء هذا سبب وجيه أو غير وجيه، أن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك هذا التقصير. ولكن لو فرطت في جنب الزكاة مثلا، الزكاة هو شأن ديني بامتياز، نعم، ولكن ذا علاقة أفقية مرتبطة بالناس ومرتبطة بحقوق الناس. وعندما نقول حقوق، نعم، فهي حقوق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم، حق يعني حق الفقراء، كي نقولوا حق راه حق بامتياز. ما يتصورش أن الإنسان اللي يخرج زكاة راهو عامل مزية على الفقير، لا، هو عامل مزية على الراحة. الساعة أولا باش يصلح العلاقة ما بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، باش ربي سبحانه وتعالى يبارك له في ثماره ويبارك له في ماله ويبارك له في صغيراته، نعم، إذن هو في حق نفسه. ولكن بالنسبة للفقير ذاك حقه، كأنما الله سبحانه وتعالى استودعك مال، وقد استودعك ربنا سبحانه وتعالى مال، استودعك هذا المال وقال لك: أراه المال ذا مش الكل ليك، أراه في جزء للفقير، أراه نسبة كذا وكذا. إذا كان هو مال مباشر راه عندك جزء 0.5% معناه ربع العشر، هذا يراه خطيك. إذا كان هو ثمار كما عندنا احنا التمر ولا غيره، راه عندك نصف العشر معناه 50 دينار على المليون، هذه راه خطياتك. بالتالي الإنسان نهار اللي يخرص الغابة والنهار اللي يعباها باش يحط في باله وأن جزء من هذا المال راه ما يعادل تقريبا 50 دينار على كل مليون، هذا يراه خطيك، هذه راهي أمانة عندك والجزء هذا يراه خطيك، سبحان الله. فبالتالي على الإنسان أن يتحرى. هاي قضية تعبدية بامتياز، وهي ركن من أركان هذا الدين وهي الزكاة، ولكن تمس طائفة لا بأس بها وشريحة لا بأس بها من المجتمع. فبالتالي الإنسان لو أنه قصر فيها فعليه أن يتوب من ذلك وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، لأن ذكرنا وأن التوبة عندها أركان، عندها شروط. أول شروطها هو الإقلاع، أني لما انفيق بروحي أني على معصية، أني الساعة أول حاجة أقلع عن المعصية مباشرة، لأن لا يستقيم أني أتحدث عن التوبة وأنا ما زلت مقيما على المعاصي. 2، لابد وأن أندم على ما فات، مش نبدأ نتباهى، لا لابد أن نندم على ما فات وأشعر أنني تجاوزت في حق ربي سبحانه وتعالى وفي حق الدين وفي حق المجتمع. ثلاثة، أن أقر العزم على عدم العودة إلى تلك المعصية حتى يتقبلني ربي قبولا حسنا. فبالتالي لو كان الإنسان وقع في هذا النوع من المعاصي فعليه مباشرة أن يتدارك أمره لأيامه اللاحق، وقد لا يلحق، إن شاء الله أعمارنا كنا طويلة في طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان من الممكن أن يتوب دون أن يعمل وربي يتقبل توبته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الإنسان يرتكب معصية ثم يدرك أنه على خطأ فيتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، وقبل أن يباشر عمله وقبل أن يباشر إصلاح ما أتاه من المعاصي يقبض ربنا سبحانه وتعالى روحه، فإنه يقبلها روحا طاهرة إن شاء الله. لأن علاش؟ لأن النية كانت جازمة وقاطعة بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. إذن إن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات، خطير يعني حتى هو ولا يقل أهمية، إذ قد يدخل في ترك الواجبات ترك الإيمان والتوحيد، ومن أتى بالإيمان والتوحيد لما يخلد في النار، يعني على الإنسان على الأقل أن يدخل من هذه البوابة الكبرى أنه إذا لقي ربه فإنه يلقاه موحدا لا يشرك به شيئا. فبالتالي حتى لكان ارتكب جزء من المعاصي على الأقل على الأقل أن يكون في دائرة التوحيد، وأنه تشمله الرحمة وتشمله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطف النبي صلى الله عليه وسلم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالتالي يكون هنا العقاب على ترك المأمور كما يكون على فعل المحظور الممنوع يعني. فبالتالي التوبة في هذا المعنى إذن مطلقة مطلقة. ساعات الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى من مجرد الوساوس مش مجرد الفعل، لا لا لا مش بيصلش لدرجة فعل، وكثير هذه موجود حتى عند عوام الناس، وهذا جيد هذا جيد. ساعات الإنسان تراوده خاطرة بأن يرتكب معصية ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه، هو لم يرتكب شيئا ولكن مجرد الخاطرة الذي جالت بخاطره فإنه يتوب منها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قمة الورع، وهذا موجود عند عامة الناس. احنا ساعات نتحدث على المراتب العالية من هذا الدين وأن لا يصلها إلا الأصفياء والأنقياء من عباد الله، لا والله نجم يصلها عامة الناس. يعني اللحظات اللي يكون فيها الإنسان صافي مع ربي سبحانه وتعالى وتحضره خاطرة مجرد خاطرة لفعل سيئة ومعصية من المعاصي ثم يتذكر فيقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، سبحان الله. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، مجرد أن يتذكر الإنسان أنه كاد يرتكب معصية، مش ارتكبها كاد، هو مجرد أنه فكر، مجرد أن خاطره جال في المعاصي فإنه يستغفر الله فيجد الله غفورا رحيما. لأن نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحصننا من المعاصي. إيش معناه يحصن؟ يعني حتى مجرد الخواطر، سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى عندما نعى الخبر قال فيجتنبوه، يعني كل الطرق المؤدية إليه يجتنبها الإنسان، نعم رجسه من عمل الشيطان فيجتنبوه، يجتنب ابتعد، يعني حتى الطريق المؤدية إليه لا نسلكها مخافة أن يقع في المحظور في الممنوع. بالتالي وهذا هو قمة الورع من الإنسان. ثم لدينا التوبة من الحسنات، وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه. إذن أحدها أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها، والآخر أن يتوب من إعجابه ورؤيته لنفسه أنه بلغ معالي راقية، نسأل الله السلامة. يعني كأنه يولي الإنسان مريض بمرض الرياء وكأنه يفعل ليقول أنه فعل، وهذا خطير، وهذا خطير خطير جدا. أكثرش من الشهيد يأتي به ربنا سبحانه وتعالى ويوم القيامة ويقول له عبدي فيما استشهدت، عبدي فيما قتلت، مجاهد صور في سبيل الله في ساعة الوغى، يقول فيك يا رب، فيقول رب العزة كذبت وهو الأعلم بخفايا الصدور، بل قاتلت ليقال شجاع. انت قتلت باش يقولوا ظهره فارس ظهره صنديد ظهره لا يشق له غبار، وقد قيل انت طلبت الدنيا وقيل في الدنيا روى ذي شجاع ذا كذا، ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة. ويؤتى بالعالم الذي بذل علمه وأنفقه ظاهرا وفي معلوم الناس في طاعة ربي سبحانه وتعالى، ولكن قدام ربي الذي لا تخفى عليه خافية: عبدي فيما بذلت العلم يقول فيك يا رب؟ يقول له: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم. وقد قيل، يعني نصيبك في الدنيا حصلته، قد قيل. ويؤمر به فيلقى في نار جهنم. ويؤتى بالمتصدق بالجواد الكريم: فيما بذلت المال يا عبدي؟ يقول: فيك يا رب. يقول: كذبت، بل بذلت المال ليقال جواد كريم. وقد قيل، انت قصدت الدنيا، قيل. ولكن هنا نرفع لبس، هل معنى ذلك انه كل من شكر عن فعل في الدنيا هو مرائي؟ لا لا لا، كلا كلا. نحن نتحدث عن النية، عن الإضمار المسبق في ذات الإنسان، لا فيما يتعرضه ربما لماما في مجمل حياته. كأن يتصدق الإنسان وعلم البعض بصدقته، ونحن مأمورين بأن نتصدق خفية وجهرا، فيشكر بفعله، قد يستشعر نوعا من الاستحسان لهذا الشكر، فلا شيء في ذلك بطبيعة الحال. ولكن لو كان هو أنفق ليقال أنه منفق وأنه جواد وأنه كان، هنا الخطورة، ها الرياء ونجي في هذا المكان. فبالتالي التوبة من ذلك، من شعر من نفسه بهذا الأمر فليبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر الله ليجد الله غفورا رحيما. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. Yeah. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. عدنا بحمد الله، ومع التوبة ما زلنا إن شاء الله في نوع آخر، وهو التوبة مما يعتقد فاعله أنه من الحسنات. الإنسان علم محدود، أحيانا يأتي الإنسان بعض الأفعال ظنا منه أنها حسنات، ولكن قد تبدو خلاف ذلك. فمتى علم وتأكد ونصحه أهل العلم وبيّنوا له لابد أن يتوب من تلك المعاصي، هذا شكل من أشكال المعاصي، وأن الإنسان يأتي بعض الأفعال ظنا منه أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن متى تبين له خلاف ذلك فعليه بالتوبة. وهذا يدخل في باب الابتداع في الدين، ثم الكثير من البدع يأتيها الإنسان ظنا منه أنها هي من الدين، ولكن هي ليست من الدين في شيء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن حقيقة لابد أن نقف عند هذا الحديث، لأن الكثير من الناس ضيقوا به واسعا هذا الحديث. إذا فهم على أن كل ما يأتيه الإنسان ولا ما نقولش لا أصل لو لا وجود له في الدين، فهذا ابتداء، هذا خطر. إحنا لابد أن نقف لحظة لنرفع الغشاوة حول هذا الأمر، ساعة أن نفرق ما بين أقوال العباد وأفعاله، لأن الأصل فيها أن تنقسم إلى قسمين، كما يقول ذلك ابن تيمية: إن أقوال العباد وأفعاله تنقسم إلى قسمين، أمر يصلح بدينهم وهذا وقف، هاول فيه بدع فيه خطيرة، وهذا وقف على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم تصلح بدنياهم، وهذا ما اعتاده الناس في حياتهم إلا ما ورد فيه نص بتحريم، لأن ثم أشياء باقي على إطلاقها في قسم المعاملات إلا إذا كان فيها نص واضح. ولكن في قضايا التعبدية، في قضايا الدين المحض المرتبطة بعباداتنا، فهذا هو الابتداع فيه خطير، ما نأخذوش المسألة على إطلاقها ونقول به. فبالتالي هذه الأمور المحدثة، هذه الأمور التي نسجت على غير مثال سابق لها في الدين، فهنا تكمن الخطورة. أما في مستوى معاملاتنا، في مستوى أفراحنا وكذا، فبالتالي هذا يدخل تحت طائلة وتحت بوابة كبرى، فحلالها حلال وحرامها حرام. ما نجموش نقولوا مثلا أن الاحتفال مثلا بالزواج أو العرس اللي يسموه إحنا رأوا محرم، علاش الخطر فيه وما فيه؟ لا لا لا، نحن نقول أن حلاله حلال وحرامه حرام إذا ورد فيه قول وفعل إذا يناقض ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها نحكم بحرمته، وإذا لم يدخل فيه فالأصل في الأشياء الإطلاق والإباحة، فلا بد من رفع الغشاوة إذن حول هذا الحديث إذا أخذناه على إطلاقه. وللتوبة بطبيعة الحال علامات وإشارات يستشعرها الإنسان في نفسه ويستشعرها الآخرون أيضا. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ارتاد أحدكم المساجد فاشهدوا له، فاشهدوا له بالإيمان. إحنا معنا عندما نشيع الجنازة إن شاء الله أعمارنا وأعماركم طويلة في طاعة ربي سبحانه وتعالى، نشهد للميت بأنه كان يرتاد المساجد، بأنه كان من أهل القرآن، بأنه كذا، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتنا فيه إن شاء الله يا رب العالمين، يقبل شفاعة خلقه فينا إذا حضرتنا المنية يا رب العالمين. فبالتالي هذه إشارات سنذكرها تدلل الإنسان في نفسه أنه على الطريق القويم، وأولاها الإخلاص. نعم، الإخلاص يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن الإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أشاء من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، فهو سر بين الله وبين عبده. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذاك هو الدين القويم الذي نتبعه ملة أبينا إبراهيم، هو سمانا المسلمين من قبل. فبالتالي هذا الطريق واضح ونهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقط. فبالتالي إذا كان الإنسان في عمله الذي يأتي وفي توبته التي يتوب المقصود منها وجه ربي سبحانه وتعالى، وترك المعاصي المقصود منها الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإتيان الحسنات المقصود منها الطمع في الله سبحانه وتعالى، نقول أن هذا الإنسان على تمام الإخلاص. يأتي بعد ذلك الندم على ما سلف، وذكرنا منذ قليل. فمن مؤشرات التوبة النصوح والتوبة الحق إنما هو الندم على ما فات. أحيانا يصل الإنسان إلى درجة الحسرة، ولكن لا يصل إلى درجة الإحباط، لأن الإحباط خطير. ساعات الإنسان ارتكب بعض المعاصي في حياته فيعظم عليه أن يتوب إلى الله ظنا منه أن ذنوبه لا تغفر. وساعات نسمعه من بعض الناس: أوه عملت هذا كله وأنت طالب ربي يغفر لك. لا إله إلا الله. ربي سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا. المهم أن الإنسان يرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكلما عظمت ذنوبنا إلا وتذكرنا أن رحمة ربي سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وكلما تذكرنا سجن معاصينا لابد أن نتذكر رحابة رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلما تذكرنا ضيق الدنيا علينا أن نتذكر سعة الآخرة. هذا هو تمام الإيمان. فالندم إذن هو أيضا مقوم قوي جدا من مقومات التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، شرط الصدق في ذلك، وأن يعزم بعدها الإنسان على عدم معاودة تلك الذنوب. فيتوب إذن من الذنب وهو يحدث نفسه ألا يعود إليه في المستقبل. وإن عاد ينجم يزيد يضعف من بعد ويعود، ولكن لحظة توبته لابد أن يقر العزم على أنه لن يعود إلى تلك المعاصي. لولا أنكم تخطئون فتستغفرون الله فتجدون الله غفورا رحيما لا وذهب بكم وأتى بآخرين يخطئون فيستغفرون الله فيجدون الله غفورا رحيما. شوفوا باب الرجاء كيف يفتح على أن الإنسان ينجم يعصي ويتوب الرب سبحانه وتعالى وتضعف نفسه، قد يعصي مرة أخرى ويتوب الله سبحانه وتعالى. مش هذا يتلاعب بالتوبة، لا، هذا يدخل تحت طائلة ضعف هذا الإنسان. ولكن المهم إحنا ماذا نسأل ربي سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، حسن الختام. إذن وأن تكون التوبة أيضا في زمن قبولها. شنو المقصود؟ مش من ليل أو نهار أو غدات أو عشي، لا لا أبدا، مش هذا المقصود. باب التوبة مفتوح ليلا ونهارا، صبحا ومساء وفي كل وقت، ولكن المقصود به أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. التوبة لشكون إذن؟ التوبة أولا هي على الله سبحانه وتعالى، أنت عليك أن تطرق باب التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. شكون اللي مهدنا الطريق حتى نعود إلى الله؟ هو الله سبحانه وتعالى نفسه. فبالتالي إذا كان الإنسان أدرك هذه الحقيقة وتاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الغرغرة فإن الله يقبل توبته. وهذايا يحيلنا على حقيقة: من منا يعرف أجله؟ طبعا لا أحد، فبالتالي علينا أن نبادر بالتوبة، لأن والله ما ندري متى تحين ساعة. ونحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بحسن الختام، أن ربي سبحانه وتعالى يقبل توبتنا وعودتنا إليه وأوبتنا إليه إذن قبل أن تحل ساعتنا. وهذا يقتضي منا أن نعاجل بالتوبة. انظروا إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: ثم يتوبون من قريب لا نسوف. مش يعني خلي غدو، ساعات كلمة يقول خلي نهار الجمعة الجاي، خلي للمناسبة الكذا. أنت هل تضمن حياتك؟ ابن سيدنا عمر ابن عبد العزيز لما أراد سيدنا عمر أن يؤجل مظالم الناس، أن يقضي في مظالم الناس إلى ما بعد العصر، وكان عند الضحى، أتدرون ماذا قال له ابنه؟ يلقن سيدنا عمر: وما أدراك يا أبتي، أو تضمن أن تعيش إلى العصر حتى تؤجل هذا العمل؟ قال: أما هذه لا يا بني. قال: هذه ما نضمنهاش. قال: إذن قم فاقضي بين الناس، اتأجلش. نحن مشكلتنا التسويف، عمل الغدوة خليه بعد غدوة، وعمل اليوم خليه الغدوة، وهكذا دائما نؤجل ونحن لا نعلم متى تداهمنا المنية. إذن الآية من هذه السورة في غاية الوضوح: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. انظر إلى فرعون، فرعون الأصل فيه أن تاب إلى ربي سبحانه وتعالى، ولكن رد عليه ربنا سبحانه وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هاي آية مثل أمامنا، أن فرعون في آخر شيء نادى موسى وأراد أن يستغفر مما فعل، ولكن لا ينفعه لأنه أدركته المنية، لأنه أحس بالغرق، فكان الجواب من رب سبحانه وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما ينفعكش. فبالتالي علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن ما زلنا بتمام الصحة والعافية. كم من الناس يستطيعون الذهاب إلى المساجد ولا يذهبون؟ كم من الناس لديهم من المال الشيء الكثير ولا يتصدقون؟ كم من الناس لديهم الصحة والعافية والسلامة ولا يصومون؟ أي وإذا حل به المرض، وإذا افتقر جيبه، وإذا خارت قواه ووهنت عزائمه، قد يتألم على ما فات، ولكن هل ينفع الندم؟ لا أبد، لا ينفع الندم. لذلك علينا سادتي وأحبتي أن نعاجل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اللي عنده تقصير في صلاته يحاول أن يصلح منها، اللي عنده مال ومخرج حقه ومخرج زكاته ولم يتصدق فليتصدق وليخرج حق الفقراء والمساكين. وفي هذا الباب نذكر نحن في موسم خير في نفزاوة، ربي سبحانه وتعالى أنعم علينا بالتمر، أنعم علينا بصابة الدجلة، وعلينا أن ننتبه. رب سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني نهار اللي نفكروا في أني باش نخرص، ولا نفكر في أني باش نعبي غوابتي، ما ننساش وأن ربي سبحانه وتعالى قد أودع من ضمن ما أعطاك حقا للفقراء. حق ما هوش مزية، سامحوني في الكلمة، حق للفقراء. فبالتالي قبل ما نفكر أني باش ناكل وأني باش نتصدق وأني باش ندخر وأني باش نبيع، لابد وأني نفكر في حق الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت سأقسم، وذكر منهم قال: لا أقسم أنه لا تنقص صدقة من محل. ما نتصوروش وأن الإنسان اللي خرج زكاته راه باش تنقص، لا أبدا، والله البركة في الباقي، البركة في الباقي. أصلا سميت زكاة لماذا؟ لأنها تزيد، والله يضاعف لمن يشاء. فبالتالي من جانب أن نحن نقوم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ولكن نستشعر في أنفسنا وفي يقيننا أننا أدينا الذي علينا، وقد انتزعنا من مالنا حقا خلط به. ولا خير في مال يخلط بالزكاة، لا خير في مال يختلط معه حق الفقير، لا حق في مال، لا خير في مال لم تخرج منه الصدقة، الصدقة الواجبة اللي نقصد بها الزكاة، والباقي في باب التطوع. لأن ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تحب تتقرب من ربي سبحانه وتعالى، حق التقرب، خرج الساعة اللي عليك. ومن بعد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من بعد باش تحقق مراتب أخرى عالية في هذا الدين وتصل إلى مقام محبة الله سبحانه وتعالى، ساعتها تصدق، وإذا كان صلاة بر تنفل، وإذا كان صوم بر تطوع. فبالتالي هذا كله يأتي بعد الواجبات وبعد الفرائض التي افترضها ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان أدركنا هذه الحقائق وعلمنا أن حماية المجتمع من خلال هذا الدين، من خلال القضايا التعبدية، انظروا ربنا سبحانه وتعالى كما افترض علينا هذه العلاقة العمودية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، افترض علينا هذه العلاقة الأفقية العمودية المشتركة بين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى باعتبار أن فرض من فرائض هذا الدين، وبين علاقتنا بالآخرين لأننا سنعطيهم من مال الله الذي أعطانا. والضمانة الحقيقية لسلامة أي مجتمع إنما هي الزكاة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المسلمين كانت الدولة تعاني من انخرام في الموازنة، في ظرف سنتين بفعل الزكاة لما أنفقت في صوابها وأخذت من الأغنياء وردت على الفقراء، بعد سنتين أصبح عمال بيت الزكاة يجولون بالمال شرقا وغربا شمالا وجنوبا فلا يجدون في الأمة فقير. فبالتالي إذا أردنا فعلا أن تحل هذه المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا علينا بالانتباه إلى قضايا الزكاة. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. بحمد الله. التوبة إذن هي بوابة عظمى تركها ربنا سبحانه وتعالى لمن خالف أمره حتى لا ينكسر ولا يشعر أن الركب قد تجاوزه. ربنا سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته نهارا للمسيء بالليل وليلا للمسيء بالنهار، وهكذا حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رب إن شاء الله يجعلنا من الشاكرين، ورب يجعلنا من التوابين، ورب يجعلنا من المتطهرين. التوبة وما يدور في فلكها ذكرت في القرآن أكثر من 80 مرة، ما يعادل تقريبا حوالي 87 مرة ذكرت التوبة، أو فيما يؤدي إلى هذا المعنى في مستوى لفظها، وهذا للتدليل على قيمتها وعلى أهميتها وعلى فضائلها على الفرد وعلى المجتمع. يعني ساعات حتى التوازنات متاع المجتمع تتحدد من خلال هذه البوابة الكبرى التي تركها ربنا سبحانه وتعالى لمن خالف أمره. إذن لو نرى بعض المواضع أو بعض الإشارات من خلال القرآن الكريم للتوبة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. انظر إلى هذه الإشارة البليغة، يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، لأن الله يقول في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك العيش وصعوبة العيش يراها في الدنيا، كإشارات إلى بعده عن الله سبحانه وتعالى. ونحشره يوم القيامة أعمى، ويكون العذاب الحقيقي والعذاب الخالد. إذن هو يوم القيامة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا حتى لا ينشغل الإنسان على دنياه. رأوا ربي سبحانه وتعالى لما جعل لك هذا النهج، موش بشوف عليك دنياك، رأوا أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أراد منك أن تتمتع بالدنيا بحلالها وتصيب الآخرة إن شاء الله. إذن فإن التوبة هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. لدينا هذا الاتصال ثم نواصل. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا بيك يا شيخ. الله يبارك. بالله بيش نسك في تكبيرة الأحرام. نعم. وتكون في يدك منديلة متاع الأنف يعني، وهو مستبرد. نعم. وترفع يديك وتكبري، هل ترى يجوز هذا ولا صلاتك صحيحة ولا لا؟ إن شاء الله. شكرا. شكرا، الله يبارك فيك. إن شاء الله. باقي الأخ إذن يتساءل حول تكبيرة الإحرام، أو نقول نحن الدخول في الصلاة وأنت تحمل ما يعتقد أنه ربما يشتمل على نجاسة، يعني بصفة عامة. نحن نعرف أن من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة هو هو الطهر، يعني الطهارة، الطهارة اللي هي في معناها الطهارة البدنية، وفي معناها الطهارة طهارة الثوب، يعني نسموه احنا الحدث والخبث. الحدث المقصود به معناه الطهر، الوضوء يعني، وفي معناه الطهارة الكبرى. والخبث اذا هو طهارة الثوب. احنا المنديل هل يدخل في من ضمن الثوب؟ لا يدخل من ضمن الثوب. واذا حملناه ضرورة، باعتبار ان الانسان ربما الانف متاعه قد ربي يجري بالماء ولا حاجة كما كان، فلا حرج في ذلك. واذا تعمدنا حمله بدون موجب فهو يحمل على الكراهة ولا يبطل الصلاة، يحمل على الكراهة ولا يبطل الصلاة. وإذا كان الإنسان ناسيا أو ساهيا فرفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، بالتالي لا يخرج من هذه الطائلة. إما أني تعمدت باش نحط المنديل في خشمي لأن الماء الخشم يجري ربما من حين لآخر، باش نضطر نجفف به الماء الهابط من خشم، أو أني شدته في فيدي ناسيا ناسيا أو تحسبا لما يمكن أن يطرأ، ففي كل الحالات لا يخرج من هذه الطائلة. إما أن يكون مباح ولا شيء فيه، وفي أقصى الحالات إذا كان الإنسان تعمد أنا بشدة فيده وربما ما ثماش بر، نقول انشغل بشيء عن الصلاة فهذا فيه كراهة ولا يبطل الصلاة، والله أعلم. شكرا للأخ المتصل. ونعرف أن في القضايا التعبدية حساسة، ومن حق الإنسان أن يسأل عن هذا وحتى أقل منه حتى يتورع في صلاته وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله، اللي يحب ينال هذا المقام العالي أنه يصبح من أحباب الله سبحانه وتعالى، فعليه بهذا الطريق توب إلى الله سبحانه وتعالى. ربي ما قالكش ما تخطئش، لا، قالك إذا أخطأت فتوب إلي. سبحان الله، عندما يقول إن الله يحب التوابين، من هو التواب؟ هو كثير التوبة، وعادة كثير التوبة قلنا إما أن يتوب من عمل فعله أو من عمل قصر فيه، أو أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى في مطلق الأحوال مما يعلم ومما لا يعلم، فهذا هو التواب. معنى ذلك أن مبدأ الوقوع في المعصية ليس بغريب على الإنسان، ولكن المطلوب من هذا الإنسان كلما تذكر إلا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينال هذه المقامات العالية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فظلها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. هاي تصوروا معنا إنسان في صحراء قفر وعند الماء متاعه وعنده أكلة عوينة، نقوله نحن على راح لموال انفلتت منها ومشت على روح، جري وراها بيش يحصلها من الجمش، في الاخر لقاها متعلقة في شجرة تستنى فيه، وفي الحديث الآخر يعني هو نام أصلا في الاخر لقاها واقفة على الراس. يعني تصوروا أنتم فرحة هذا براحلته التي وجدها، أكيد بشكون كبير. ربنا سبحانه وتعالى أشد فرحة بعبده التائب إليه من هذا العبد براحلته. وفي الحديث الآخر امرأة أضاعت وليدها، وليد صغير ضيعته في خضم الحرب، بحثت فلم تجده، تملكها اليأس، التفتت وجدته بجانبها. تصوروا فرحة الأم بوليدها ضايل القات بعد ما أيست. ربي سبحانه وتعالى أشد فرحة بعبده الذي تاب إليه من هذه المرأة بوليدها الذي أضاعته في خضم الحرب. يعني تخيلوا أن ربي سبحانه وتعالى وهو الغني علينا ونحن الفقراء، ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يضره عصيان ولا تنفعه طاعتنا يفرح بعبد هذا الفرح، فما بالك بالعبد إذا أدرك هذه الحقيقة. والتوبة أيضا هي سبب لتبديل السيئات حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني تصور من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن السيئة التي فعلتها أيها الإنسان مش مجرد أن ربي يغفرها لك، لا، تبدل إلى حسنة. أي نعمة! أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، معنى أن حتى الأيامات الماضية التي فرطت فيها في جنب الله ستجد في سجلك حسنات. من أين هذه الحسنات؟ لا هي سيئات استبدلها ربنا سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة بنا إلى حسنات فقط لأنك تبت. في الدنيا، انظر في الدنيا بمقياس الدنيا، لو أنك أخطأت في حق إنسان ومن بعد جيت تقول له سامحني، ينجم يقول لك مسامحك، أول ما تغلط في مرة أخرى يقول لك ماك. لا، ربي سبحانه وتعالى تخطي في حقه في جنب الله تفرط ومن بعد التوب له يأخذ لك السيئة هذيك ويبدلها لك حسنة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فضائل التوبة أيضا مغفرة الذنوب. معنى مش يعني السيئة اللي تسجلت لك تسجلت، لا أبدا. شوف بالله ربي سبحانه وتعالى رحمته بعباده، شوفوا ربي سبحانه وتعالى أن راك أيها المؤمن مطلوب منك أن تداوم على طاعته وأن لا تنسى الاستغفار في أي لحظة من ليل أو نهار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما ثم حتى واحد بمنأى، فبالتالي من الممكن أن الإنسان يطيع ربي ويعمل صالحات في الأخر يختمها بالسيئات، انتهى. أي نسأل الله حسن الختام. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، شوفوا الباب اللي بيشحلها ربي سبحانه وتعالى للحائدين عن طريقه. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يتوب الرب سبحانه وتعالى بصلاة فيدخلها. هاو باب كبير. فبالتالي على الإنسان دائما وأبدا أن يتذكر معنى الاستغفار ومعنى الخنوع وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. اللهم يا رب اغفر لي ولكل المسلمين وللسادة المستمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه وحده. الآن سنخرج إلى فاصل، نعود بعده إن شاء الله إلى تصحيح التلاوة. فمن أراد الاتصال فالرقم دائما وأبدا موجود 75 493 859. فاصل ثم نعود. يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن، يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. قد لاح منك نورك في غمرة الظلام، أنار كل درب هديا من الرحمن، يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. يا من أتى بالخير فيضا من الأحسان، يا من هداه ناج على مدى الأزمان، يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. صلى عليك الله يا صاحب البيان والآل ثم الصحب ما دامت الأكوان، يا من أتى بالبشرى يدعو إلى الإيمان، يا من حباه الله بنعمة القرآن. يا من أتى بالبشرى. قوي إيمانك. إذن عدنا بحمد الله إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج المتجدد إن شاء الله، قوي إيمانك. إذن قلنا لدينا الرقم 75 493 859 لتصحيح التلاوة إن شاء الله. المجال مفتوح للجميع بالنسبة لسورة الفاتحة أو ما تقدم من سورة الملك، وقد بلغنا في حصة فارطة إلى الآية الثامنة. نواصل الآن إن شاء الله مع الآية التاسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن هذه الآية نقف على الملاحظات المهمة فيها. قالوا بلى قد، قلقل عنه هنا، قد جاءنا، إذن مد بأربع حركات، جاء تحقيق الهمزة، جاءنا، جاء عن الجيم، لابد من غلق المخرج قبل نطقها باش ما نقول جاءنا، لا جاءنا، جاءنا. اذا نون الاستعلاء ننسوش باش نعطوها مد طبيعي، جاءنا نذير. عندنا ترقيق الراء نذير، ما نقلبش اللسان على هذه الهيئه، نذير لا نذير، بلى قد جاءنا نذير على هذا الشكل. قالوا بلى قد جاءنا نذير. طيب، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نقف على أهم الملاحظات أيضا هنا. فكذبنا، عندنا القلق، لا فكذبنا، قلقة الباء، كذبنا وقلنا، نون الاستعلاء أيضا، وقلنا نون المتكلمين، وقلنا ما نزل الله، ما نزل الله، نزل الله، نزل، نزل مش نزل الله، نزل الله، عندنا اللام باش ما تفخمش نتاع نزل، على أساس أن باش نفخموا الله الجلالة باعتبار أن ورد بعد فتح ساعات يهزنا ونقولوا نزل الله الله نزل الله نزل الله نزل الله من إذا عندنا هنا قلنا من شيء إن هنا عندنا إظهار إن أنتم أنا قلنا طبعا النون هذه المعرات إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال كبير عندنا اتصال ألو السلام عليكم أهلا وسهلا شيخ مرحبا أهلا بيك شكون معايا معك أم حسين من قبل مرحبا أم حسين تفضل باهي نحب نقرأ الملك ما نقرأ فيها أني في داري يعني. أيه مرحبا تفضلي تقري من البداية حتى لو وصلنا إن شاء الله ونشوف إن شاء الله تفضلي مرحبا أنا ما كنتش معاكم لوين وصلتوا أنا آية إذا وصلنا حتى الآية 8 يعني قالوا بلى قد جاءنا نذير نبدأ من الأول ونواصل منها لا لا أبدي من الأول إن شاء الله إن شاء الله على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير حسبك يا حسبك يعطيك الصحة العظيم. شكرا أم حسام ربي يبارك لك تبقى في الاستماع باش نعطي ملاحظات إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك لك إذا مشكورة الأخت أم حسام على هذه التلاوة نقول أن في مجملة قراءة مهذبة تبقى بعض الملاحظات نسوق إن شاء الله في هذا الصدد عندنا في الآية الأولى إذن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عندنا الراء هنا مرققة فلا نقول قدير قدير قدير قدير هذه ملاحظة إذن ترقيق الراء انتبه لها إذن عندنا أيضا رد بالك في الشكل في الشكل لابد أن ننتبه ونتمم الحركات نتمم الحركات إذن وهو العزيز العزيز الغفور عزيز الغفور مش العزيز الغفور العزيز وهو العزيز الغفور في الآية الثانية ضم تفاوت مش تفاوت تفاوت تفاوت لابد أن ننتبه لها أيضا بمصابيح مش بمصابيح بمصابيح يعني الباء ما هيش مشبعة للشياء مش للشياطين للشياء شياء شياطين للشياطين عموما هذه بعض الملاحظات اللي هي لتهذيب القراءة أكثر فأكثر أما في عموما قراءتك جيدة متزنة ربي يبارك فيك الأخت أم حسى طيب نواصل إذن فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نفس الشيء هي صورة الملك حقيقة اختبار جيد للراء المرققة يعني متكرر فيها عدة مرات فبالتالي ننتبه لها إذن هنا أيضا في ضلال كبير كبير يعني من نقلبش اللسان في آخر كبير باش متبانش كونة مفخمة فنقول كبير ها كبير راتو نقلب اللسان تولي مفخمة هي كبير نعم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إذن وقالوا مش و لأن هي الوا في التوسط وقالوا لو كنا إذا عندنا هنا غنة نون مشددة كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما ننسوش إشباع نون في أصحاب السعير في أصحاب السعير عندنا أيضا الراء مرققة في كلمة السعير على نفس النهج كلمة كبير وأيضا كلمة قدير، بالتالي كلمة حسير، كلمة مصير، الكل نفس الشيء، كلمة نذير، الكلها الراء مرققة، لابد أن نتدرب على نطقها بشكل جيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نفس الشيء من الملاحظات هنا، فاعترفوا، فاعت مش فاعترفوا، تا يعني عادة نقول فاعترفوا في لهجتنا، وهذا مش عبرة يعني في لهجتنا الدارجة، أن ما يليل للتفخيم علينا أن ننتبه، نقول فاعترى، فاعترى. هو علاش أصلا نقول اعتا؟ لأن الراء مفخمة تجبدنا الراء، فنقول فاعترفوا، فاعترفوا. نبدأ من الفاهي، فاعترفوا هي فاعترفوا، فاعترفوا. إذن لابد أن ننتبه هنا إلى عملية تخليص الحروف، وكل حرف يأخذ حقه. نعم عندنا اتصال. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة. مرحبا. الله يبارك فيك. شكون معايا؟ أم شعيب. مرحبا أم شعيب، تفضلي. نقرأ الفاتحة والملك. مرحبا، الفاتحة وآيات من الملك، باي تفضلي. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. حسبك، يعطيك الصحة، شكرا أم شعيب، ربي يبارك فيك إن شاء الله على هذه التلاوة، وتبقى في الاستماع لنسوق بعض الملاحظات إن شاء الله. خايفة قلبي رأس. لا لا أنا خاف إن شاء الله، بحول الله الإنسان مدام في طاعة ربي سبحانه وتعالى فلا يخاف ولا يرتبك، بالعكس هذا منبر إن شاء الله نشكر القائمين على إذا عندنا بزاوة بصراحة على إتاحته حتى يتسنى للناس الجرأة على قراءة القرآن وتصحيح تلاواته إن شاء الله، مشكورين ل الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات وكذلك للقائمين على الإذاعة إن شاء الله يا رب العالمين. الملاحظة الأولى في الفاتحة، ملاحظة واحدة، هي كلمة الصراط، مش الصراط، يعني نحطات يعني في صفة الصاد، الصراط، صراط، الصراط، هم ثلاثة حروف كلها مفخمة، الصا والراء والطاء، بالتالي ما خافش منها. إذن تفاوت، تفاوت، نتمم الحركة متاع الضمة، تفاوت. إذن تقريبا ضعنا زوز ملاحظات، ما عدا ذلك مشكورة الأخت أم شعي، ربي يبارك فيك، المفروض فيها تكون هاجر حسين، هذا ربي يبارك فيها إن شاء الله، شكرا. طيب نواصل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طيب فاعترفوا قلنا فاعترفوا بذم عند هنا قلاب بذم مش بذن النون تتنح تماما تستبدل بميم بذم بهم فسحقا لأصحى لأصحى ص لأصحى مش لأصحابي لأصحى الحاء باش ما تاخذش تفخيم من حرف الصاد لأصحاب السعير. نفس الشيء ترقيق الراء هنا مطلوب والانتباه إليه فسحقا لأصحاب السعير. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الملاحظات هنا عند النون مشد إن الذين يخ مش يخشون يخ على خاطر عندنا الياء مرققة مش ياء يخشون وماشي يخشون يعني إما باش نرقوا الياء والخاء وإلا نفخموا من الاثنين. لا كل حرف يأخذ الصفة متاع الياء ياء والخاء خاء يخشون ربهم را مش ربهم ربا ربهم يعني عادة نقول ربهم با رب ربهم. إذن بالغيب بالغيب غيب غا غيب. إذن لهم ما مش لهم مغفرة لهم مغفرة ديما نذكر المحاذير وأذكر ما يجب أن يكون. إذن لهم ما مش ما مغفرة ما هي عادة علاش نقول ما الخطر عندنا حرف الغاء نقول ما إذن ما غ وبالتالي مش نقول مغفرة تولي غاء لا هي ما وغاء بالتالي تكون على هذا النحو لهم مغفرة وأجر عندنا قلقلة الجيم مع غلق المخرج وأجر أجر عندنا قلنا هنا كبير. نفس الشيء هنا الترقيق لا يجب أن نغفل عنه دائما وأبدا وقلنا هذا امتحان جيد جدا في هذه الصورة للراء المرققة التي لا تخلو من صعوبة لأن الراء يعتريها الحكمان حكم الترقيق وحكم التفخيم. هنا في أكثر الحالات أظن عندنا مرققة باستثناء آية واثنين من نوع قولي وهو العزيز الغفور رأيت الغفور بينما هنا قل وأجر كبير كبير وأجر كبير الأخرى وهو العزيز الغفور باش نفرق بين المستويين هذا في النطق بالراء اللي هي أحيانا ترد في مقام ترقيق وأحيانا ترد في مقام تفخيم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن هنا تلاحظون أيضا الراء في الأخر مفخمة والراء في الأول أيضا مفخمة وأسروا مش وأسروا وأسروا وأسر السين مرقة وآسي سروا ثم الراء نقعر اللسان شيئا ما للنطق بالراء وأسروا قولكم قو لا قا قو قو لا مش وش قولكم لكم قولا قولاكم قولاكم ردبنا منها أيضا ردبنا باش بجبناش حرف القاف قولكم أوجهروا أوجهروا مش أوجهروا رأيتوا إج لا إج أوجهروا أوجهروا لأن حرف جيم ما هوش حرف جيم لو كان نخضوها ساكنة نقول أج رأيتوا ميسكرش المخرج وهاو باش يسكر نقول أج أج. إذن أوجهروا به إنه عندنا مد صلة به إذا في حالة الوصل أوجهروا به إن به إن مش به إن به إن يعني ضايا دون مد صلة إحنا عندنا مد صلة بعد بي أوجهروا به إنه عليم بي عليم بي ذات الصدور صدور عندنا الرام فخمة أيضا هنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ألا يعلم من عندنا إظهار هنا باعتبار وجود حرف الخاء من خلق معناش غنى هنا من خلق وهو خلق تخليص الحروف خلق مش خلق خلق مش خلق يعني مش الرقق ولا الفخم لا كل واحد يأخذ حقه خلق وهو لا وهو مش وهو الله وهو اللاطي لاطي. إذن عندنا لام بعد الطه هي المفخمة وهو اللطيف الخبير. عندنا أيضا هنا ترقيق لهذه الراء وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن دائما وأبدا تقليص الحروف مهم جدا، وراي قد تبدو فيها شيء من الصعوبة في البداية، ولكن من بعد إذا اعتدناها نستطيبها، لأن هكذا كان ينطق العرب صفات الحروف. إحنا تول الآن نقول هذه صفات الحروف في القرآن، لا، في اللغة العربية، أصلها في اللغة العربية، ولكن لما دخل الأعاجم في الإسلام ووجدوا صعوبة في نطق الحروف ولا اللحن، فبالتالي اضطر العلماء إلى تقعيد اللغة في الحقيقة، واعتبرت هذه أحكام التجويد في القرآن. ولكن الأصل هذه هي صفات حروف اللغة العربية بهذا المعنى. هم أغلب الذين ذهبوا هذا المنحة هم علماء لغة، علماء لغة هم اللي أسسوا لهذا العلم، علم التجويد أو علم التلاوة. فبالتالي احنا نرجع في الأمور إلى نصابها، وأن ننطق اللغة العربية كما كان الأسبقون ينطقونها، وهذا مطلوب. ساعات نبانوا كونا نبالغوا ربما في بعض صفة الحروف، لا، هو نبالغوا فقط احنا لأن لم نعتد ذلك، احنا في الحقيقة لم نعتد ذلك. حتى اللغات الأخرى، انظروا مثلا مش لكسون في اللغة الفرنسية مثلا في باريس كما بعض الدول الأخرى، حتى في فرنسا نفسها، حتى بعض المدن الأخرى، مش نقول دول ناهيك لو كان باش نحاول دول يعني. فبالتالي اللكنة هذه هي مهمة جدا، احنا نحب الرجل الأمور نصابها حتى نتلو القرآن كما تنزل به أمين الوحي جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبته الكرام زمن تنزل الوحي، كما وصلنا نحن بالتواتر. فبالتالي هذا رجوع إلى الأصل، والرجوع إلى الأصل فضيلة. نحن نبتغي بذلك أن نتقرب إلى الله زلفاء، لأن المطلوب منا إحنا أن نتلو القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبلنا يوم القيامة قبولا حسنا، ولعله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على تلاوتي أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا ذا المن والعطاء، يا كريم الرجاء، يا واحد وأحد، يا فرد يا صمد، برحمتك نستغيث. اللهم يا رب اجعلنا عتقاء النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، وحتى نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.